لا يحل له ان يحبس ابنته او اخته او من تحت يده حتى يفوتها الركب ويتجاوزها اصحاب السن المناسبين لها فتبقى قاعدة البيت فيكون آثما، وربما وقعت في الحرام بسبب ذلك العمل السيء. سائل يقول فضيلة الشيخ، عندما كنت نائما بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم شاهدت مجموعة من الناس في المسجد الحرام يصلون قبل غروب الشمس ربع ساعة، أي قبل موعد الأذان، وأنا وعي مجموعة من الناس لم نصبر حتى غربت الشمس وتأكدنا من ذلك، فما رأي فضيلتكم في هذه الأمور؟ مسؤولا بارك الله فيكم. من أفطر قبل غروب الشمس وجب عليه القضاء. خير إن شاء الله، هذا يدل على أنك إن شاء الله ثابت على دينك، ماذا مكروه؟ الحمد لله. سائل يقول فضيلة الشيخ، هناك بعض الرجال يبلغون النساء حيث تجده يتكلم بالمرأة ويلبس لباس يشبه ألبسة النساء وأكثر معاملته مع النساء، فما حكم الجلوس مع مثل هؤلاء؟ رسولنا بارك الله فيكم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فيحرم على الرجل أن يقلد المرأة في مشيته ولبسته وحركاته، يحرم عليه ذلك أن يحاول محاكاتها ويحرص على ذلك، لأن هذا من التخلف المقيت، كما أنه يحرم على المرأة أن تتعمد محاكاة الرجل في حركته ومشيته وحديثه ولبسته. أما إذا كانت الواحدة على هذه الصفة لم يرزقها الله إلا صوتا خشنا كصوت الرجل، أو الرجل لم يعطه الله إلا صوتا كصوت المرأة، فهذا لا يد له فيه، ولكن على كل واحد منهما أن يحرص على التخلق بما يدنو من جنسه. سائل يقول فضيلة الشيخ، لسبب الرحم منعني زوجها من أن أحسبها بحجة أولا أنني لم أتعرف عليها إلا بعد الزواج، وثانيا أنه خائف أن والدها لا يزعل، وبعد أن سمعت هذا الكلام من زوجها اعترفت بالموضوع مرة واحدة منذ 4 سنوات، علما أن سبب الرحم اعترف بها من عندها ومن قبلها. إن كانت عمة أو خالة أي من المحارم فهذا شيء آخر، أما إن كانت من الأقارب فهي في غمية عنه، وما دام زوجها لا يرغب أن تصلها بشيء فابحث عن غيرها، وفي خلق الله سعة قد يكون فيها فيهم بره. سائل يقول إذا كان الأب لا يصلي ويتعاون بصلاة فهل هو بحكم الكافر؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز للابن أن يمر ولا يقوم معه؟ فرق بين التهاون وبين لا يصلي، الذي لا يصلي ليس بمسلم، الذي يترك الصلاة عمدا هذا غير مسلم، وأما الذي يتهاون يتكاسل ويؤخرها فهذا يدخل في حكم في قول الله جل وعلا فأولى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا ينتظره ويل، وويل واد في جهنم قيل تستعيذ نار جهنم من حرده، هذا الذي يؤخرها عن وقتها، أما الذي لا يصليها فهذا منزله آخر. أما هل يهجره؟ فالواجب على الولد أن يكون لطيفا في وقت حواره، أن يكون سهلا بينا، وأن يحاول بصفة مستمرة لعل الله أن يهدي والده. والله جل وعلا قال في حق الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، فحق الوالد له شأن عظيم. سائل يقول رجل مريض مصاب بمرض السرطان وقد قرر الأطباء عدم وجود علاج له، فما رأيه؟ هل هو يلقه بمرضه أم يتركه على بدنه؟ إن كنت تثق أنه لو غلبته لم يحصل عنده رد فعل وانتكاس وخطر، وكنت تتوقع انه يحتاج الى كتابة وصية، لكن الاولى بك ان تسعى بقدر ما تستطيع اذا كان يحتاج الى ان يكتب وصية، ان تقول له الدنيا عليها كذا وكذا فلو اوصيت او لو كتبت ما لك وما عليك الى اخره، لان اخبار الانسان بمرض قاتل عرف لدى الناس اجمعين الا من شاء الله انه يقتل، واذا قال الاطباء انه لا سيموت هذا في الحقيقة بمثابة القتل التدريجي للشخص. لكن يمكن للإنسان أن يلم خلقه بالعمل والاستعداد والتهيئ لكتابة ما له وما عليه احتياطا للدنيا، وأنه لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ثلاثة أيام إلا وصيته تحت رأسه، وهذا حديث صحيح رواه ابن عمر وغيره والبخاري وغيره عن ابن عمر. سائل يقول حصل خلاف بيني وبين زوجتي فطلبت من ربي ان يزورني يوم الاخرى وان يستبدلني خير منها، هل هذا يعتبر طلاقا؟ ماذا اعتقد الله وقيل؟ كلام المرأة لا يعد طلاقا، لو طلقت لا يعتبر شيئا فلا قيمة له. سائل يقول انا شاب من تكرمه ولسنا بهذه المنطقة ولو أجل إحساس بعشرة رواق من رمضان المبارك واستعلمت الآن بيتك تتعلمني وخرجت الإعتراف أن يكون هذا حق أو مكتب. بالنسبة للزوج، الزوج لا يستقر إلى إذن زوجته بالنسبة للاعتكاف، لكن إذا كانت تتضرر عليها خطر من اعتكافه فيجب عليه أن يؤمنها، فإذا لم يستطع فالجلوس عندها والمحافظة عليها أفضل له. سؤال من يقول معالي فضيلتكم، شيخ متفقه في الدين على قدر كبير ولم يحفظ القرآن الكريم كاملا، وشاف حافظ القرآن كاملا من عمره 15 عاما ولم يكن متفقه في الدين، أيهما أحق بالإمام السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم بكتاب الله، فإذا كان متفقه مجيدا للقراءة لكنه لم يحفظ فالنبي ما قال أحفظكم بكتاب الله، وإن كان في ذلك الوقت الأكثر الناس حفاظا، لكن الصلاة لها أحكام سنن وواجبات، فكل من كان أنضبط لأمور الصلاة وأكثر خشوعا ومعرفة بأحكامها سننها وواجباتها وأركانها وشروطها فهذا أولى بالإمامة ولو لم يكن حافظا للقرآن الكريم. سعد بن يقول نذرت على نفسي أعمل مولدا لابني حتى يأتي ابنه الثالث، فما حكم المولد حتى علي شيء وهل علي شيء؟ هذا إن كان قصدك أن تتقرب إلى الله فليس هذا من القرب، فابذل ما تصرفه من أموال على هذا بسبب هذا النذر ابذله لفقراء المسلمين أو ترسله للمجاهدين أو لأهل المجاعة فهذا هو الفضل، فإن من نذر أن يطيع الله فليطع، وإذا نذر الإنسان أن يعمل عملا مباحا فهذا لا يلزمه إذا كان مباح، فإذا نذر نذرا غير مباح وجب عليه ألا يفعله. هذا النذر الذي نذرت به إن وفقت فابعثه في سبيل الله أو للفقراء والمساكين أو لأهل المجاعة المسلمين في أفريقيا. سائل يقول ما رأيكم في إنسان تم بظهور المرأة عن ولية إلى مسافر تبع عن ولية الكفيل وبعد أن تم عقد النكاح عن طريق حافظ الرسمي، وحينما تم النكاح عادت المرأة إلى وليها تطلب منه أن يرضي عنها وعن النكاح. هذا في بلد أهلها في أحوالهم الشخصية على مذهب من يجيد للمرأة أن تتولى عقد نكاحها، أما من لا يجيد عقد النكاح هذا فهو يراه عقد نكاح باطل، لأن هي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل،

بحيث يستطيع الذي يريد ان يغتسل للجمعه ان يغتسل والنائي عن المسجد ان يصل الى المسجد فهذا هو الاذان المكمل. اما الاذان الا قريب من دخول الخطيب فهو اذان قصير ولم يكن السلف يعتادون ان يقوم الجالس في المسجد ليصلي ركعتين يوم الجمعه بعد الاذان لان هذا الاذان كان لدعوه الناس للحضور. سعد بن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الباب من مقصود له الحديث. اللهو هو ما تلهو به النفوس وترتاح له من انواع اللعب. والذي قال هذا كلام وله هناك بقية له كل له يبوه المرء باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته فتضربه في قوته وملاعبة فرسه أن يتدرب على فروسية وأن يتدرب على الرماية على قدر حاجة العصر في كل وقت وأن يلاعب زوجته ويمازحها ليعف نفسه ويعفها هذا اللهو غير باطل وما عداه فباطل. السائل من يقول في هذا اليوم في صلاة التراويح عندما كان الإمام يقرأ سورة الصاد ظننا أنه سجد عند السجدة فسجدنا ولم نكن من السجود إلا بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع ثم ركع وتابعنا الإمام فهل يجزئ الركوع عن هذا؟ من ركع من سجد ولم يتابع الإمام حتى انتقل الإمام من الركن الذي هو فيه انتقالا كاملا أولى به أن يقضي تلك الركعة. وكان ليودي أن الإمام لما وصل إلى سجدة الصاد إذا لم يسجد أن يستمر قارئا بعدها عددا من الآيات لأنه يربك الناس بهذا العمل. وتوقعت هذا الإرباك بمجرد ما كبر للركوع توقعت أن يرتبك ناس كثيرون لأنه لم يقرأ هذا الآية آية السجدة إلا آية واحدة. وسجدة الصاد من السجدات التي ينبغي الإنسان أن يسجد فيها لأن الله لما ذكر الأنبياء وذكر معهم داود قال جل وعلا فبهداه مقتدى أي أمر الله نبيه محمد أن يقتدي بهدى أولئك الأنبياء وداود عليه السلام أحد أولئك الأنبياء الذين ذكرهم الله وقال بعد ذكرهم فبهداه مقتدى فكان الأولى أن يسجد الإمام. لكنها سجدة محل خلاف بين علماء الإسلام وهو أخذ بقول من لم يرها سجدة لكن لما لم يسجد لها كان الأولى به أن يركع قبلها بآيات أو أن يركع بعدها بآيات حتى لا يرتبك الناس. سائل يقول أنا شاب أخاف الله وأحافظ على الصلاة مع الجماعة ولكنني أعجز في صلاة الفجر وقد سمعت ان الرسول هو الصلاه فهل من سيره تقدم عليه بارك الله كل ذلك رجل الا ان شاء الله ولكن لا مانع ان يصف الدواء من لم يتداوى. لا شك ان الخشوع النبي عليه الصلاه والسلام قال ابكوا فان لم تبكوا فتذاكروا. الانسان يحتاج الى ان يدرب نفسه على الخشوع وأن يزجرها عن التفكير في غير الصلاة وأن يجتهد غاية الاجتهاد أن يشغل فكره وباله بالآيات التي تتلى من الإمام وأن يتصور موقفه فلو كان بحضرة ملك ملوك الدنيا بل لو كان بحضرة مدير إدارة في الإدارات لوجدته يخشى أن ينظر إليه ذلك المدير وعينه تدل على أنه قد سرح في تفكيره فهو يحرص على ان يشغل باله بالحضرة التي هو عندها. فكيف من كان بين يدي الله جل وعلا لو اننا استطعنا ان نتصور ذلك بصفة مستمرة لحملنا هذا التصور على الخشوع. لكننا نقول وننهو ونقول وندخل انما اذا اجتهد الانسان وسأل ربه ان يوقظ قلبه وان يعطيه قلبا حيا يقظا واجتهد في ذلك فاني ارجو الله ان يجيب دعاء. سائر يقول كم عدد السنن الرواتب وما هي في دون عتابكم الله؟ السنن الرواتب